أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته. أما بعد، فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، ولا تقبضنا إلا على عمل صالح يرضيك، واشغلنا بما يرضيك عنا، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نحن في زمان اختلطت فيه الأوراق، وتشعبت فيه السبل، وكثرت فيه الفتن، فتن كثيرة كقطع الليل المظلم، إذا أخرج المرء فينا يده لا يكاد يراها من كثرة هذه الأحوال ومن كثرة هذه الفتن. والسعيد من عصمه الله عز وجل من هذه الفتن، فاللهم عصمنا جميعا ونجنا من مضلات الفتن، واغفر لنا ما كان منا من زلل أو ذنب أو تقصير أو نسيان. آمين. المرء يحتاج إلى الثبات على دينه في هذه المحن والفتن، فما هي أسباب الثبات على الحق عند المحن والفتن؟ الثبات على الدين، الثبات على مرضات الله عز وجل، طوق النجاة لك أيها المسلم في الدنيا والآخرة أن تثبت على ما يرضي ربك عنك. من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل التزام العقيدة السليمة الصافية، التزام عقيدة أهل السنة والجماعة، أصحاب العقائد السليمة النقية من أي زيف أو غبش، يثبتون دوماً في المحن وفي الفتن. واقرأوا التاريخ، هرقل إمبراطور الرومان عظيم الروم لما التقى بأبي سفيان ومعه جماعة من أهل مكة وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أتباع رسول الله، والحديث رواه البخاري في صحيحه كما تحفظون، حديث طويل. منه أن هرقل قال لأبي سفيان: أخبرني عن أتباع هذا النبي، أهم من أشراف القوم؟ قال: لا، بل من ضعاف الناس وفقراء الناس وسقط الناس. قال: وكذلك الأنبياء. أكثر أتباع الأنبياء في بداية دعوتهم من؟ الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات. ثم سأله سؤالا مهما، قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ في حد من أتباع النبي ده بعدما دخل في دينه ارتد؟ قال أبو سفيان، وكان ما زال على الكفر لكنه أبى أن يكذب، قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. يعني هرقل عايز يقول لأبي سفيان إيه؟ كذلك أصحاب العقائد السليمة يثبتون على إيمانهم وعلى دينهم ولا يتلونون ولا يتغيرون، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. قال شيخ الإسلام وأهل السنة والحديث: ما يعلم عن أحد من علمائهم ولا صالحيهم ولا عامتهم أنه رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبراً على ذلك مهما امتحنوا بالمحن والفتن والبلايا، كأصحاب الأخدود. كلكم يحفظ قصة أصحاب الأخدود، وكيف أن هذا الملك الجبار خد الأخاديد، شق الحفر وملأها بالنار، وأخذ يعرض الرجال والنساء والغلمان على الأخاديد ويعرض عليهم الكفر مع النجاة أو الحرق إن ثبتوا على الإيمان. كلهم ثبت مع أنهم رأوا من سبقهم وقد احترق في النار، وفي آخر الصف امرأة تحمل رضيعها فأشفقت عليه، فكأنها تقاعست فأنطق الله هذا الرضيع وقال: قعي ولا تقاعسي فإن موعدنا الجنة. والسؤال هنا: ما الذي ثبت هؤلاء في هذه المحنة الرهيبة؟ العقيدة السليمة، الإيمان الحقيقي الذي خالط بشاشته القلوب كما قال هرقل لأبي سفيان. قال الإمام مالك: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. القرآن يصيح فينا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمن أعظم وسائل الثبات عند الفتن أن تكون صاحب عقيدة، اتعلم عقيدتك. أهم علم فرض عين على كل مسلم العلم بالله. لابد أن تعرف من تعبد وكيف تعبد. من تعبد يعني عقيدة، كيف تعبد يعني فقه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم علم العقيدة فرض عين على كل مسلم. وإذا فهمت دينك وإذا تشربت عقيدة أهل السنة والجماعة ثبتك الله في المحن كما ثبت الأوائل من أجدادك ومن آبائك. يعني شوف أصحاب العقائد الخربة كيف كان حالهم. رجل اسمه إيليا أبو ماضي على غير عقيدة الإسلام، انظر للحيرة والتردد والشك. نظم قصيدة غناها بعض المطربين، قال فيها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لايص ومحتاس وتايه وزائغ، لأنه ما عندوش إيه؟ عقيدة سليمة. والآخر الذي يقول: أعطني الناية وغني، فالغنى سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعدما يفنى الوجود. ده كلام. الغناء سر الوجود. لماذا خلقنا رب العالمين؟ عشان نغني. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، وإذا أراد ربنا أن يقيم الساعة أمر إسرافيل فالتقم البوق ونفخ نفخة الصعق، يموت الكل، كل من عليها فان، ويبقى وجه رب. لا، الشاعر بيقول لك: وأنين الناي يبقى بعدما يفنى الوجود. لماذا زاغ هؤلاء وضلوا؟ لأن ما عندهمش إيه؟ عقيدة سليمة. ما يعرفوش ربنا، ما يعرفوش مين ربنا. ولو عرفنا نحن كمسلمين الله كما عرفه الصحابة وكما عرفه التابعون لربما صافحتنا الملائكة بأياديها في طرقاتنا وعلى فرشنا. عيب لما أقول لك ربنا اسمه القدوس، يعني إيه؟ تقولي ما أعرفش. طب ربنا اسمه اللطيف، يعني إيه؟ تقولي ما أعرفش. طب ربنا اسمه المتكبر، الكبر ده في حق ربنا ده مدح ولا مدح؟ طبعاً. طب يعني إيه ربنا متكبر؟ يعني إيه رزاق؟ ويعني إيه رازق؟ وفي فرق بينهم. طب ربنا اسمه الغفار والغفور والغافر، في فارق؟ طب اسمه الرحمن والرحيم، في فارق؟ أكيد في فارق. هو إيه؟ تقولي ما أعرفش. إذن أنت تعبد إلهاً لا تعرفه حق المعرفة. يبقى لازم نتعلم من هو الله. فإذا حصلنا عقيدة سليمة رأيت العجب من الناس. الإمام نعيم بن حماد أخذوه في الحديد مع الإمام البويطي في فتنة خلق القرآن، وأجبروه على أن يقول إن القرآن مخلوق فأبى، فرموه في السجن حتى مات، فأوصى أن يدفن في قيوده، وقال: إني مخاصم غدا بين يدي الله. فألقوه في حفرة ولم يكفن ولم يصلى عليه ومات في الأغلال. الله، طب ما كان قال القرآن مخلوق وكان اتنغنغ وكان بقى من علية الناس ويبقى عنده فلوس بالهبل، اللي ثبته على المحن والبلايا دي إن عنده إيه؟ عقيدة. طب والفتاوى الشاذة وبعض الناس اللي عندهم إسهال في كلمة حلال حلال حلال حلال حلال، حتى قال بعضهم أبو حنيفة أباح شرب البيرة، وأبو حنيفة قال كده يا كذاب. حتى قال بعضهم أبو حنيفة قال لك لو أنت مستأجر امرأة للزنا وزنيت بها لا يقام عليك الحد. ما هذه المصائب؟ ما هذه البلايا التي نسمعها؟ هذا هو الفارق بين أصحاب العقائد السليمة الصافية وبين الآخرين. أحمد بن حنبل سيدنا وتجرسنا في فتنة خلق القرآن، ثبت فنجى ونجى الله به الأمة. الجلاد اللي كان بيجلس سيدك أحمد بن حنبل قال: جلدته 80 صوتا لو نزلت على ظهر جمل لنقبت عن جوفه. يعني دول لو نزلوا على ظهر جمل كانوا قطعوا ظهره ومصارينه. وأحمد بن حنبل فوق 60 سنة، رجل كبير نحيف وفيه ضعف، ومع هذا كله ثبت. الخليفة يقول له: قل بخلق القرآن وأجعلك من خاصتي وممن يطؤون بساطي، قلها يا أبا عبد الله إني أحبك وأشفق عليك. كمان يقول: أعطيني قولا من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به. مفيش، لا ربنا قال كده ولا النبي قال كده، إزاي أخالف ديني؟ الثبات. قال الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى: لقد نجى الله المسلمين برجلين لا ثالث لهما، أو نحو هذا الكلام، بأبي بكر في يوم الردة وبأحمد بن حنبل في يوم المحنة. فيا أخي الكريم، من أعظم أسباب الثبات والنجاة إنك تكون إيه؟ صاحب عقيدة صافية سليمة. الأمثلة كثيرة بقى في شأن الثابتين. سيدنا بلال، شفت، يجلدونه يجعلون في عنقه حبلا من الليف ويعطونه للصبيان يلعبون به، يطرحونه في نحر الظهيرة على الرمال ويضعون الحجر الثقيل على صدره. كل اللي عايزينه من سيدنا بلال إيه؟ كلمة أكفر، ولو قالها فهو معذور، لأن ربنا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبعض الصحابة قالوها وعذرهم رب العالمين وعذرهم النبي الأمين، لكن سيدنا بلال هانت عليه نفسه في الله: أبداً لن أعطيهم كلمة تقر بها أعينهم. إيه ده؟ أحد أحد أحد أحد. إيه اللي ثبت سيدنا بلال؟ إيه اللي ثبت سيدنا بلال؟ مصاحب عقيدة سليمة. امرأة فرعون آسية، لما جلس فرعون يوماً بين أصحابه وقال: ما رأيكم في آسية؟ قالوا: أعظم امرأة في الدنيا. آسية زوجة الفرعون، أعظم امرأة في الدنيا. قال: ولكنها أسلمت وآمنت بموسى. قالوا: هي أسوأ امرأة في التاريخ. ما لهمش مبدأ. اقتلها يا فرعون، اسحقها يا فرعون. أخذها إلى الصحراء ودق المسامير في يديها ورجليها ليصلبها وهي تضحك. قال: لقد جنت، أدق في يدها المسامير وتضحك، ما الذي يضحكك؟ قالت: أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. الله يمهل ولا يهمل، يعطي للعبد الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة، لكنه إذا أخذ يأخذ أخذة عزيز مقتدر. ثم هم فرعون أن يطعن آسية بحربته في موطن العفة منه، فرفعت رأسها للسماء ودعت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ففاضت روحها إلى باريها. ستك سمية بنت خباط أم عمار، أول شهيد في الإسلام، جلدوها، سكبوا الزيت على رأسه، ثم طعنها أبو جهل في موطن عفتها، وهي صابرة ثابتة تساوي 100 مليون راجل. إيه اللي ثبتها في المحنة دي؟ إنها صاحبة إيه؟ عقيدة سليمة. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا. يبقى أول سبب يثبتك على الخير والحق وينجيك من الفتن والمحن إنك يكون عندك إيه؟ عقيدة سليمة. ثانيا، ذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب التي تثبتك على الدين ويربط ربنا بها على قلبك في الشدائد والأهوال والمحن، ذكر الله. والله العظيم ذكر الله له أثر السحر في القلوب عند الشدائد والأهوال. الله أمرنا أن نكثر من ذكره عند الشدائد. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كم مرة؟ كثيرة لعلكم تفلحون. في الحروب ربنا أمر المسلمين في الحرب يكثروا من ذكر الله. شفت في حرب العاشر من رمضان أما كان جنودنا بيقولوا الله أكبر الله أكبر، مش متفقين عليها، جت كده عفوية. دايما أقول تحول بعدها خط برليف إلى خط بلوبيف. الذكر، الذكر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ده ذكر، ذكر الله من أعظم أسباب الثبات على الخير والحق ومن أعظم الأسباب المنجية من الفتن والبلايا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن بذكر الله قلوبهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا عايز بس أضرب لك إيه مثل واحد. الحسن البصري سيد الواعظين في زمانه سمع أن الحجاج بنى داراً وبعث للعلماء والفقهاء يتفرجون عليها ويدعون له، حجاج. فذهب الحسن وقال كلاماً شديداً فعلم الحجاج بذلك، قال: ابعثوا للحسن. حسن ده متربي في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربته إحدى زوجات النبي، سيد الواعظين، كلامه يشبه كلام الأنبياء. الحجاج بعث للحسن وأمر السياف أن يأتي بالنطع ويجهز السيف. النطع قطعة جلد ينفذوا عليها إيه؟ حكم الإعدام، ضرب الرؤوس. فلما دخل الحسن ووقعت عين الحجاج عليه ابتسم له وهش في وجهه وقال: تعال، والله لا تجلس إلا بجواري يا أبا سعيد. الله، إيه اللي حصل؟ فجلس بجواره. قال الحجاج للخادم: يا غلام، ائتني بغاليتي، إزازت الريح الخصوص بتاعتي. فجاءه بالطيب الغالي الحلو قوي، وقعد الحجاج يعني يضع الطيب في يديه ويمسح على لحية الحسن، وسأله أسئلة، ثم قام الحسن هو خارج. الحارس قال له: والله يا إمام، لقد بعث لك لغير ما رأيت منه، وقد رأيتك عند الدخول تتمتم بشفتيك، فماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كنار إبراهيم. أنا من ساعة ما تعلمت الدعوة دي ما بسيبهاش أبدا. اللهم يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كنار إيه؟ إبراهيم، يعني عليه السلام. يبقى الذكر يا أخوانا، الذكر الذكر الذكر عند الشدة، لا مفزع إلا إلى الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جزاك الله خير، الأخ بيصحح، ربنا يبارك فيكم. يبقى العقيدة اتنين، إيه؟ الذكر. ثلاثة، من أسباب الثبات على الدين الدعاء، الدعاء، الدعاء. هو بالمناسبة أكثر دعوة كان سيدنا وتجرسنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو بها. إيه أكثر دعوة؟ ها؟ اللهم يا مقلب القلوب، ها؟ ثبت قلبي على دينك. الثبات ده رزق، من الذي يملكه؟ الله. اطلبوه من الله، أكثر في سجودك وقت السحر بين الأذان والإقامة، في وقت استجابة الدعاء، من الدعوة دي: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وغلام أصحاب الأخدود في الشدة ما نجاه إلا الدعاء، لما صعدوا به على الجبل ليرموا. أنتوا حافظين القصة مش كده؟ ما هتقول لي عيدها، هناخد محاضرة تانية. الغلام اللي شاف الراهب وأسلم، وكان في ساحر وساب الساحر وبقى مع الراهب وآمن، وبعد الملك عرف وحب يقتله، فقال لرجالته: خدوه على أعلى جبل وارموه من فوق الجبل. فلما صعدوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا جميعا، وجاء للملك يمشي. رجع ليه؟ يعني لو انت مكانه ترجع تاني للملك تنجو بقى؟ ايه يا عم رجع ليه؟ ما فيش داعية غيره في الوقت ده، الراهب موتوه. فعاد لأنه كان في هذا الوقت هو الداعية الإيه؟ الأوحد. قال لهم: طيب خذوه، أنت فين اللي معاه؟ قالوا: ربنا أهلكهم. قال: طيب خذوه واجعلوه في كركور، في مركب، وفي وسط البحر رموه، في وسط البحر هموا برميه. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فارتفعت الأمواج وهبت الريح فغرقوا جميعا ونجا هو. الشاهد، القصة طويلة وجميلة، إن هذا الغلام ما الذي ثبته ونجاه؟ الدعاء. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. أجدادك أصحاب الكهف، ها؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدعاء أصحاب طالوت ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعدها على طول إيه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما قبل ما يرموا بسهم قبل ما يتحرك منهم حد للقتال عمل طول الليل يصلي ويدعو يصلي ويدعو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة المؤمنة فلن تعبد بعدها في الأرض أبدا. في غزوة الأحزاب لما تحاصر من داخل المدينة من اليهود أهل الغدر والخيانة ومن عباد الأوثان من الخارج وقعد متحاصر يجي شهر وربط على بطنه الحجر من شدة الجوع وأكل الصحابة ورق الشجر النبي عمل إيه؟ كان يقول يكثر من هذه الدعوة يقول إيه؟ اللهم آمن رواعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. يبقى الدعاء يا أخوانا تقول يا رب اعصمني من الفتن اللهم نجنا من الفتن يا رب. بعض أهل العلم قال لا تقل يا رب نجني من الفتن قل نجني من مضلات الفتن. ليه؟ لأن ولدك فتنة عايز ربنا ياخده. فلوسك فتنة صح؟ زوجتك فتنة. فلأ أنا عايز ربنا ينجيني من إيه؟ من مضلات الفتن. صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. أربعة من أسباب الثبات على الخير والحق تدبر القرآن والإقبال عليه. بالأمس قال لي إنسان ملتصق بالمصحف قال لي والله اليوم اللي يعدي علي ما بصش فيه في المصحف كأني حصل لي مصيبة بقى في أنس وعلاقة ومحبة بين المصحف وبين هذا الذي يحفظه ويعلمه ويتلوه ويقبل عليه. يعدي يوم بس ما تفتحش المصحف تحس انك ايه مش مظبوط في حاجة ملخبطة. القرآن عزيز إن لم تتعاهد يتفلت تغيب عنه أسبوع يفوتك شهر عايز تراجع تاني بقى لأنه كتاب ايه عزيز. بقى الإقبال على القرآن يثبتني على الحق طبعا ولما لا. والقرآن ملآن بقصص الراسخين والثابتين من الأنبياء والرسل والأولياء. ده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طبعا هعرف قصص أصحاب العزائم من الرسل منين؟ من القرآن. أعد على قصة يعقوب أتعلم الأمل. واحد ابنه ضاع منه وبعدين فقد بصره بعد 40 سنة من ضياع ولده وبعدين ضاع ابنه اللي كان شبه يوسف ويتسرى به وكمان الكبير فقد يعني 3 أولاد وعينيه ولسه بيقول لهم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه؟ الكافرون. أقرأ قصة سيدنا يعقوب أتعلم الأمل من سيدنا يعقوب. أقرأ قصة سيدنا يونس أتعلم اليقين. بقى واحد التقمه حوت ونزل به في قعر البحر المحيط ولسه عنده أمل إنه ينجو ولسه عنده يقين في ربنا إن ربنا يقدر ينجيه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك إيه؟ ننجي المؤمنين، مش خاصة بسيدنا يونس بس. فالإقبال على القرآن من أعظم أسباب الثبات، لأنه يورد قصص الثابتين من الرسل والأنبياء وأتباعهم، وربنا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ليه؟ ما نثبت به إيه؟ فؤادك. يبقى ربنا هو الذي قال إن القرآن ده يثبت ربنا به الإيه؟ القلوب، ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وبعدين 5 ولا 6 اللي جاي، 5، من أسباب الثبات على الحق والخير أيضا، دي مهمة قوي، التزام أوامر الله، العمل بقال الله قال الرسول. واحد معرض عن أوامر الله وعن أوامر رسوله، واحد ينتهك ما حرمه الله وحرمه رسوله، واحد بيتعدى حدود الله، يثبت في المحن؟ ده يحترق على طول، ده يضيع. واحنا في زمان رأينا فيه شيء عجيبة، اللهم ثبتنا على الخير يا رب. قال تعالى، اسمع، يثبت الله الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وتصديق بالجنان بالقلب يعني، وعمل بالجوارح والأركان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال تعالى، اسمع، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو احنا بنقول فين أوامر ربنا ونعمل بها، فين أوامر النبي ونتمسك بها، ربنا ينجينا. الصحابة كانوا يسألون عن السنة ليعملوا به، ونحن نسأل عن السنة حتى لا نعمل به. يقول لك يا شيخ الأمر الفلاني ده فرض ولا سنة؟ تقول له سنة، ده سنة، يعني سنة، صدعتنا، ده سنة، يعني يعني ارمي ورا ظهرك. طب تثبت ازاي؟ والقرآن يقول لك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال تعالى، اسمع الآية الرائعة دي، والقرآن كله رائع، كلام ربنا. قال تعالى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا عليه، على الأمر والنهي، على الطريق القويم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند موتهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا ممن يسمع هذا النداء من الملائكة عند الموت يا رب. الله، الملك يأتيك بالبشرى، لا تخف ولا تحزن، ما تخافش من اللي جاي، قبرك روضة من رياض الجنة، سيثبتك الله عند السؤال، وما تحزنش على اللي سبته، زوجتك وعيالك في معية الله، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. يبقى العمل الصالح من أعظم أسباب الثبات على الخير، ولا شك في الدنيا وفي الآخرة. ستة، من أسباب الثبات على الخير والحق القرب من العلماء الربانيين المخلصين الصادقين. روى الترمذي في السنن أن أنس رضي الله عنه قال: لما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيادينا عن قبره حتى أنكرنا قلوبنا. شفت مفارقة الصالحين تعمل إيه؟ والقرب من الصالحين يوصل مؤشر الإيمان لفين؟ قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيه؟ وتواصوا بالحق. يعني في ناس على الحق والخير بيعلموا الناس الحق. القرب من هؤلاء من أعظم أسباب النجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا. روى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع: أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله تعالى. الحديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. إن كان هذا في رؤية الوجوه فكيف لو جاورتهم وصاحبتهم والتصقت بهم وتعلمت على أياديهم؟ يا راجل، ده الكلب بتاع أصحاب الكهف لما صحب الصالحين جرت عليه نفس الكرامة، نام زيهم 300 سنة وكسر، وذكر في القرآن. صحبة كلب لصالحين عملت في كده، فكيف بصحبة العلماء الصادقين الربانيين؟ قال الفضيل: نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب. قال ابن المبارك: إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي. ثم بكى رحمه الله تعالى. إحنا يا أخواننا محتاجين نرجع لبعض، محتاجين نتأدب بأدب النصيحة، محتاجين نتأدب بأدب الخلاف، محتاجين إن قلوبنا وصدورنا تسع لبعضنا البعض، لمختلف ما حد في مسألة ينظروا بعلم وأدب مش برتح وشتائم. محتاجين نبصر بعض بعيوب بعض، محتاجين نعمل زي ما ربنا أمرنا وإحنا نسينا، وتواصوا بالحق، نوصي بعض بأدب، وتواصوا بالصبر. صحبة الصالحين سيما العلماء من أعظم أسباب النجاة عند الفتن ولا شك. إن كانت قراءة سير الصالحين بس، قراءة بس، من أسباب الثبات. أما اقرأ سيرة بلال بن رباح، سيرة عبد الله بن حذافة، سيرة عمار، سيرة فلان أحمد بن حنبل، سيرة فلان من الأئمة، سيرة فلان، قراءة قصص السابقين من أسباب الثبات. أما لو عشت معهم وصحبتهم. قال الجنيد: الحكايات جندي من جنود الله يقوي بها الإيمان، وهي خير معين لإنارة القلب وإخلاص النية. اسمع دي عجيبة قوي. في صحابي اسمه عثمان ابن أبي العاص، تزوج من امرأة عمر بن الخطاب بعد موته. سيدنا عمر كان متجوز 4، لما مات عثمان بن أبي العاص اتجوز واحدة منهن. ليه؟ اسمع دي، قال: والله ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد، لا طمعان في فلوسها ولا شكلها، والله ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد، ولكني أحببت أن تخبرني عن ليلة عمر. عمر بالليل كان بيقوم الليل إزاي؟ كان بيستغفر قد إيه؟ كان بيعمر ليله بأي لون من ألوان الطاعات؟ هي دي بس، دي المصلحة بس، لا عايز قرشين ولا امرأة ما هو عنده متجوز غيرها، عايز يعرف بس. اسمع اسمع سيرة عمر في بيته ليلا. فبقول لك مجرد انك تقرأ قصص الصالحين ده ربنا بيثبت به قلبك. أمال إذا عشت معهم وتخيرت من الناس الخيار، الناس الأفاضل اللي عندهم دين، اللي عندهم أخلاق، اللي عندهم أدب، ما فيش كلام، ده من أعظم أسباب النجاة. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ما كفاية كده بقى الليلة دي، لأن الموضوع لسه فيه كلام، نكتفي بهذا القدر. وحد بقى يذكرني احنا قلنا ايه بالظبط؟ أسباب الثبات عند الشدائد والمحن، أسباب النجاة من الفتن، أسباب الثبات على الدين هي إيه؟ قول. عقيدة يعني علم، تغشى مجالس العلماء وتتعلم وتسأل. العقيدة، ذكر الله شيخنا، ذكر الله قالها، قول واحدة غير، الدعاء، أنت ها؟ الإقبال على القرآن تلاوة وعملا وتعليما وحفظا، أحسنت، وصحابة الصالحين، تمام. الجنب ده مش في حد، قول ها؟ ماشي، معرفة السنة والعمل بالقرآن وبالسنة، قراءة سير الصالحين، أحسنت، الالتزام بأوامر الله عز وجل، أحسنت، ذكر الله. طيب إيه الدليل على أن ذكر ربنا يثبت القلب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ طيب جميل، إيه الدليل على أن العقيدة السليمة أصحابها لا يزيغون؟ هات لي كده حديث هرقل لما سأل: هل يرتد منهم أحد سخطة على دينه بعد أن يؤمن يعني؟ قالوا لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته الإيه؟ القلوب. حاجة ما شاء الله عظيمة، مش نعرف ناكل عيش في الجامعة ده تاني. ربنا يرضى عليكم ويصلح حالنا وحالكم ويحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. هو من أعظم أسباب الثبات أيضا ألا تغتر بالباطل، وأن تثق في ربك عز وجل. الباطل هش وضعيف، وربنا قال: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. زهوقا يعني يعني فاني. كلمة حق معناها الشيء الثابت الراسخ، فاوعى تغتر. وبعدين ثق بأن ربك على كل شيء قدير، الكون كله من الذرة وإلى المجرة، من العرش وإلى الفرش، من الذي يحركه؟ الله. أسأل الله الذي علم إبراهيم أن يعلمنا، والذي فهم سليمان أن يفهمنا، والذي علم وفهم وفقه محمداً أن يفقهنا، صلى الله عليهم وسلم تسليماً كثيراً. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، رخاءً سخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.